ثم تقوم للثالثة وتسلم، تكون ثلاث تسليمتين. والصورة الثالثة أن تصلي الركعتين وتجلس التشهد حتى إذا فرغت من التشهد الأول قمت ولم تسلم وأتيت بالركعة الثالثة. ثلاث صور. الصورة الأولى وصلها كلها بالثلاث بدون وجود فاصل لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا في الخمس والسبع والتسع، وأما إذا إلا في وتر عليه الصلاة والسلام في الخمس والسبع، أما التسع ما ذكرنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الوتر الخمس والسبع أنه يصلها عليه الصلاة والسلام لا يجلس إلا في آخرها. وأن إذا صلى الثلاث ركعتين ثم سلم ثم قام إلى الثالثة فمذهب الجمهور أنه الأفضل وأنه هو المعتبر وأنه لا يفعل الصورة الثانية وهي أن يصل الثلاثة بتسليمة واحدة، يعني يتشهد ثم لا يسلم ويقوم. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة أن الوتر تصل الثلاث وتجلس بعد الركعة الثانية للتشهد ولا تسلم كصلاة المغرب سواء بسواء. وقد جاء في حديث السنن لا تشبه بالمغرب، نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر بثلاث تشبها بالمغرب. والصحيح أنه يمنع، أنه لا يصليها ثلاثا على صفة صلاة المغرب، وأن الأفضل أن يسلم من ركعتين وأن يقوم للركعة الثالثة كما ثبت في الحديث الذي ذكرناه. نعم. يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص، لحديث أبي بن كعب وكذلك حديث ابن عباس في زيادة المعوذات. نعم. ويقنت فيها بعد الركوع، ويقنت أي يدعو بعد الركوع. القنوت في الوتر سنة، القنوت في الوتر سنة، واختلف العلماء والسلف رحمة الله عليهم في هذا الدعاء في الوتر. منهم من يقول يشرع مطلقا، يعني في جميع الوتر في سائر السنة السنة أن تدعو، والقول الثاني يقول إن السنة في دعاء الوتر أن يكون في آخر رمضان، في النصف الثاني من رمضان دون النصف الأول، ومنهم من يقول في رمضان كله ويخصه برمضان، ومنهم وهو القول الرابع أن يوتر أحيانا ويترك أحيانا، وهذا القول هو أقرب الأقوال وأعدلها وأقربها إلى السنة كما اختاره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. وإن داوم عليه فلا حرج، إن داوم على قنوته فلا حرج في ذلك، لكن لو علم الناس السنة فليلة من ليالي الشهر يترك فيها القنوت لا حرج، لكن في رمضان استحب أن يستديم القنوت، لأن هناك قول من السلف باستدامة القنوت بكمال رمضان، ولذلك خاصة لما فيه من حصول البركة باجتماع الناس كما ثبت في الحديث الصحيح باعتبار هذا النوع من الخير، فقال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين في حديث العيد، فاجتماع الناس للدعاء هذا فيه خير كثير لأنه اجتماع مشروع وليس باجتماع دبعة ولا حدث، فاجتماع مشروع وله أصله في الشرع، فمثل هذا الاجتماع كونه يغتنم في الدعاء للناس بخيري الدنيا والآخرة لا شك أنه أفضل. فاستحب بعض العلماء أن يخرج قنوت رمضان من الخلاف لما فيه من الفضائل ولما ذكرناه. نعم. فيقول اللهم اهدني في من هديت. القنوت فيه صورتان، الصورة الأولى أن يكون قبل الركوع، والصورة الثانية أن يكون بعد الركوع، وبكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قنت قبل الركوع فعلى سنة. لو أن إماما قرأ سورة الإخلاص أو قرأ سورة الإخلاص والمعوذات ثم ابتدأ الدعاء فلا حرج عليه في ذلك، فهو على سنة وخير لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث أبي ذلك. وإن ترك قنوته إلى ما بعد الركوع فكذلك على سنة وخير، وهذا النوع من الخلاف يسميه العلماء خلاف التنوع وليس بخلاف التضاد الذي يوجب التبديع أو المنع من إحدى الصورتين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرة وفعل هذا مرة، وكل جائز ولا حرج فيه. نعم. فيقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا نعم، هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء. نعم. وهو اللهم اهدني في من هديت، اللهم أي يا الله أصل اللهم يا الله، حذف حرف النداء الياء وعوض عنه النين فصار اللهم، ولذلك لا يقال يا اللهم إلا في القريض والشعر، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي يعني في الشعر، ومنه قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم نديت يا اللهم يا اللهم، هذا خاص بالشعر. أما في النثر فإنه يقال اللهم، ما يقال يا اللهم. اللهم اهدني في من هديت، اهدني الهداية الدلالة، يقال هداه إذا دله، فالهداية تكون بمعنى التوفيق، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء إلى رحمته وبفضله سبحانه وتعالى، وتكون بمعنى الدلالة. فإن كانت بمعنى الدلالة إما أن تكون دلالة على خير، وإما أن تكون دلالة على شر، هداه إلى الشر بمعنى دله عليه، وهداه إلى الخير بمعنى دله عليه. وقد تكون دلالة على مصالح الدنيا، ومنه قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال هدى كل مخلوق إلى ما فيه صلاحه في معاشه، فتجد النملة تغدو لرزقها، وتجد الطير تغدو إلى أرزاقها، وتهدى كيف تبني أعشاشها وأكنانها، وكيف تقضي مصالحها وتربي أطفالها، هذا كله من الهداية، الله هو الذي هداها لذلك، فهذه هداية مصالح الدنيا. أما الهداية إلى مصالح الدين فهذه تكون على نوعين، النوع الأول بمعنى التوفيق وهي مختصة بالله عز وجل، وتكون بمعنى الدلالة والإرشاد، فهذه تكون لله وتكون لأنبيائه ورسله. ولذلك نفى الله هداية التوفيق عن نبيه، إنك لا تهدي من أحببت، وأثبت له هداية الدلالة، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، فهي الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. اللهم اهدني في من هديت، المراد في ذلك هداية التوفيق، أي اجعلني على صلاح وخير، اهدني في من هديت، وهذا فيه تعطش لرحمة الله عز وجل، وإظهار للفقر أنك بحاجة إلى رحمة الله أن يرحمك بالاستقامة على دينه، وفيه استرحام لله عز وجل، استرحام من العبد لربه أن لا يجعله محروما، لأنه لما قال اهديني في من هديت يعني لا تصب الناس بهدايتك وتجعلني محروما من هذه الهداية، اهديني في من هديت وعافني في من عافيت، والمعافاة السلامة، عافى المعافى هو السليم، وعافاه الله سلمه، سلمه من شر دين أو شر دنيا أو هما معا، عافني فيما عافيت كذلك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بالعافية، جعلها عافني، وفيها إطلاق تشمل عافية الدين وعافية الدنيا. ولذلك لما جاء العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، فإذا عافاك ربك فقد صلح لك دينك، وصلحت لك دنياك، وصلحت لك آخرتك. فأكثر المصائب تأتي من البلاء، أن يبلى من صلى الله عليه وسلم العافية الإنسان، ولا يرزق التوفيق للصبر على هذا البلاء. وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الولاية بالفتح تكون بمعنى النصرة، وتكون بمعنى التأييد. وولي الله عز وجل وصفه الله عز وجل بصفتين، فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا يوصف إنسان بكونه وليا لله عز وجل إلا إذا كان مؤمنا تقيا. ولذلك توسل لما توسع الناس في هذا ظل فئام وحارت أفهام حينما ترك هذا الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب أن ولي الله عز وجل هو المؤمن التقي، فأصبحت الولاية تطلق على أناس هم أبعد ما يكونون عن دين الله عز وجل من أهل الأهواء والبدع والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية، حتى أصبحت الولاية في لبس الخرق وإظهار رفافة الحال والخروج عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الحلال وغير ذلك من الأمور المنكرة التي أحدثها الناس. وأصبحت الولاية إنما تكون للإنسان المجتهد بأذية الناس والتعرض لهم فيوصف بها بكونه وليا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله من الضلال والبدع والأهواء التي أصابت الناس فأضلتهم عن سبيل الله. فالولاية لا تكون إلا بهذين الأمرين، الإيمان والتقوى. وبارك لي فيما أعطيت، البركة الزيادة والنماء والخير، بارك لي فيما أعطيت، لأن الله قد يعطيك شيئا ولا يبارك لك فيه، نسأل الله السلامة والعافية. قد يعطى الإنسان علما ولا يبارك له فيه، وقد يعطى دنيا ولا يبارك له فيها. انظر إلى الرجل العالم لا تجده ينصح ولا يذكر ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل قد تجد الرجل يدخل إلى المسجد وبجواره رجل يقرأ القرآن يحرف كلام الله عز وجل ويخطئ في آياته لا يرد عليه بحرف واحد، ويقول كيف أنا الذي أخذت الدكتوراه أجيب عن هذا أشتغل بهذا؟ محق البركة نسأل الله سبحانه وتعالى لنظره لعلو مرتبة في نفسه، أو نسأل الله العافية بسبب موت قلبه عن استشعار مسؤوليته أمام الله عز وجل. لكن الله إذا أحب أن عبدا وأعطاه نعمة بارك له فيها، ولذلك دائما سل الله البركة فيما أعطاك، فقد تجد البركة كما تكون في أمور الدين تكون في أمور الدنيا. فقد تجد إنسان عنده المال القليل يوضع له البركة فإذا به مال كثير، قد تجد الرجل عنده الولد الواحد أمة هذا الولد يقوم بمصالحه ويقضي حوائجه ويكون قرة عين له في الدنيا والآخرة، إن كان في الحياة خدمه وأحبه وأكرمه، وإن توفي عنه رفع كفا إلى الله عز وجل لا تخيب بصالح الدعوات، فجعل الله له فيه خيرا كثيرا، هذا من البركة في الولد. وقد تجد الرجل عنده العشرة من الولد والخمسة عشر من الولد أصحاب مصائب ومصائب لا يجري منهم إلا سوء السمعة والأذية والبلية والإضرار، ويتمنى موتهم عن حياتهم، نسأل الله السلامة والعافية. إنه محق من بركة الولد، كذلك البركة تكون في الزوجات وفي الأموال وفي، فالدعاء هنا بوضع البركة إنما هو الدعاء بالخير، ولذلك قوله وبارك لي فيما أعطيت أي اجعل ما أعطيتني وأوليتني فيه بركة وفيه خير، فنسأل الله العظيم أن يبارك لنا فيما أعطانا. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء إنه لا يذل من واليت، الذلة ضد العزة، وقوله إنه لا يذل من واليت أي من كنت وليا له، وهذا كأنه تعليل لسؤال الولاية، فإنه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، أي سؤال الله عز وجل للولاية طريق للعزة، كما قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فجعل الله العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه، فإذا كان الإنسان مطيعا لله فإن الله يعزه. يقول بعض العلماء إن سؤال الأثر أو المسبب يتضمن مسببه، ما يكون سببا في وجوده، يتضمن السبب الذي يكون سببا في وجوده، فكأنه لما يسأل الله عز وجل أن يكون على هذه الحال من كونه وليا لله عز وجل فقد حصل العزة، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وهذا أيضا فيه تنبيه على أن الناس إذا أسلموا وأطاعوا وكانوا من أتباع هذا النبي الكريم وأصابتهم الذلة فإنها تكون بسبب ضعف الولاية لله عز وجل، فإذا رأيت المسلمين في ضعف وخور وذلة ومهانة واحتقار من الأعداء فاعلم أن بينهم وبين الله أمور، وهذه الأمور هي معاصي الله وانتهاك حدود الله عز وجل، فإذا عظم الله وكانت ولايتهم لله عزهم الله عز وجل، ولا يعز من عاديت أي لا يكون من عاديته عزيزا، وهذا فيه إطلاق يشمل عزة الدنيا وعزة الآخرة، ولذلك جعل الله أهل الكفر في ذلة وحقارة، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، فلا يكتب لأحد عصى الله عز وجل عزة ما دام على معصية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ضرب الله الذلة والمهانة على اليهود لما قتلوا أنبياء الله واعتدى حدود الله عز وجل، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت تفاعل من البركة وقد سبق شرحها، قال تباركت ربنا وتعاليت فما أعظم بركته سبحانه وتعالى، وتعاليت من العلو، وفي هذا فيه ثناء على الله عز وجل. وفي هذه البداية بداية الوتر بالثناء على الله عز وجل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بين الثناء وبين المسألة، وهذا من أبلغ ما يكون أن تجمع بين الثناء على الله عز وجل والمسألة. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام وقني شر ما قضيت، قني من الوقاية شر ما قضيت، ويشمل هذا شرور القضاء سواء كان في أمور الدين أو أمور الدنيا، فقوله قني شر ما قضيت إن الله عز وجل كتب ما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة، فكتب الله عز وجل المقادير وقضى بها سبحانه وتعالى، ولا شك أن ما كتبه لا بد وأن ينفذ، فيسأل العبد ربه أن يكفيه وأن يقيه شر ما قضى. وليس المراد بهذا ما قد كتب على العبد، فإن الذي يكتب على العبد لا بد من مضيه ولا بد من نفاذه، ولكن المراد من هذا أن يسأل الله عز وجل العافية والسلامة مما يكون من البلاء على العباد أي من سواه. وهذا الدعاء وإن كان البعض يقول كيف يدعو وهو سالم من هذا القضاء إذا كان الله عز وجل لم يكتب عليه، قالوا لأنه يثاب على هذا الدعاء ويؤجر، وثانيا لأنه لم يطلع على الذي كتب، لذلك هو يسأل على ما ظهر له، وهذا هو الأصل في قضايا القضاء والقدر. نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الدعاء اللهم إني نعوذ برضاك من سخطك، هذا الحديث ثبت فيه الحديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا في آخر الوتر، واختلف العلماء في هذا الدعاء على أقوال، منهم من يقول آخر الوتر في نفس الدعاء أي في دعاء الوتر عند ختمه يقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وقال بعض العلماء في آخر الوتر أي عند انتهائه من صلاة الوتر في التشهد بعد الدعاء، إذا أراد أن يختم دعاء التشهد قال هذا الدعاء، وقال بعض العلماء إن السنة أن يكون هذا الدعاء إذا أراد أن ينام بعد الوتر. والحقيقة القول بأنه يكون في أثناء الوتر له ظاهر حديث السنن عند الترمذي، وحسن إسناده غير واحد من أهل العلم أنه كان يقول هذا في الوتر في آخر الوتر، وهذا اللفظ في آخر الوتر يشمل آخر الصلاة على الظاهر أي آخر صلاة الوتر، ويشمل الوتر على أنه دعاء، ولذلك متردد بين المعنيين، والأقوى أن يكون في آخر الصلاة، فإن فعله في داخل الدعاء كما اختار المصنف فله وجه، وإن فعله في التشهد فله وجه، وإن فعله عند اضطجاعه كما في رواية السنن الأخرى أنه كان يصلي الوتر ثم يضطجع فيقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث. فعند أصحاب هذا القول الثالث أن الروايات الأخرى محمولة على هذا الوارد، وأن المراد بهذا أن يكون دعاؤه عند اضطجاع عند إيوائه لكي يضطجع، هذا إذا نام بعد وتره. نعم. وكل على سنة وخير. نعم. ثم يمسح وجهه بيديه. ثم يمسح وجهه بيديه، المسح هو إمرار الكفين على الشيء، إمرار اليد أو الكف على الشيء، يمسح بيديه على وجهه. هذا فيه حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وهذا الحديث تكلم العلماء على سنده، والأقوى أنه ضعيف، وإن كان الحافظ بن حجر رحمة الله عليه أشار إلى أن للحديث طرقا يقوي بعضها بعضا وأنه يرتقي إلى درجة الحسن، وتضعيف الراوي موقوف على كلام الحافظ بن حجر نفسه الذي نقله في التهذيب وأشار إليه في التقريب، إذا كان الحافظ بن حجر الذي كتب وبين وأرشد الكلام في هذا الراوي يقول إن مجموعة طرقه تقوي الحديث وتشهد بأن يعني تقوي الحديث وتشهد بأصله، فإنه حينئذ لا ينكر على من فعله، لكن الأولى والأكمل أن يقتصر على رفع اليدين، وإن مسح وجهه لا ينكر عليه، لكن في صلاة الوتر وفي داخل صلاة الوتر في النفس منه شيء، لأنك إن قلت إن الحديث فيه العموم حديث عمر كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، فقد ثبت الحديث أنه رفع يديه في القنوت، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وحسنه الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج في تخريجه لأحاديث المنهاج، حيث ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قنت رفع يديه في القنوت، وهو أصل عند العلماء في رفع اليدين في القنوت، فإذا ضمنت حديث أنس مع حديث عمر الذي ذكرنا أنه كان إذا رفع يديه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، حينئذ لا ينكر على من مسح، لكن الأسلم والأولى نظرا للكلام في الحديث ولعظيم شأن الصلاة وشدة أمرها وأنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان إلا ما ثبت وتقرر، فإنه يقتصر على الرفع دون مسعه. ومن مسح كما قلنا فإنه لا ينكر عليه إذا تأول الحديث وكان يرى تحسينه أو يرى اعتبار قول من يقول بالحسن على الأصل المقرر عند العلماء أنه لا إنكار إذا اختلفت النصوص في صحة وضعفا. فكما أنك تقول بصحة حديث لوجود من ترى علمه وترى وتقول بضعف غيره لنفس القول الذي يقول هذا العالم، كذلك غيرك يرى والكل بشر يحتمل قوله الصواب والخطأ. ولذلك لا ينكر على من فعله إذا كان يتأول، إنما يدل على الأفضل، وقال له الأفضل أن تقتصر على الرفع ثم تضع يديك. وهكذا في الدعاء العام، لو أنه جلس رفع كفيه يسأل الله من خيره الدنيا والآخرة يقال له لا تمسح وجهك، ويدل على الأفضل ويقال أن الحديث ضعيف. لكن لو قال إنني أقول بحديث عمر أو مر علي حديث عمر وفيه كذا وكذا فلا حرج، واقبل لإطلاق لصحة السند أو ضعفه إن كان ممن يعتمد، واقبل لإطلاق لصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد. أي ما دام أن هذا التحسين والتضعيف من أئمة وناس شهد لهم بالأهلية، وناهيك بالحافظ بن حجر، يكفيك الحافظ بن حجر رحمة الله عليه علما وفهما ودراية بالأصول، فلا بأصول التصحيح والتضعيف، فلا شك أن مثل قوله له وجه. على العموم يدل الناس على الأفضل، يقال لهم الأفضل الأكمل ألا يمسح، ولكن الذي نعتقده أنه لا يثبت المسح، الذي نعتقده وندعو الله عز وجل فيه لضعف الحديث أنه لا يثبت المسح لا في الدعاء العام ولا في الدعاء الخاص، وأن أمر الصلاة أعظم. نعم. ويكره قنوته في وتر. أما بالنسبة على القول بحديث عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح به ما وجه، فاختلف العلماء في تعليل هذا. قال بعضهم أنه من أشار إليه الصنعاني رحمه الله في السبل أن هذا الحديث إنما خرج على أن الإنسان يقوى يقينه بالله من باب الفأل، والشرع يستحب الفأل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، كأنه اعتقد أن الله لا يخيبه وأنه سيعطيه السؤلة، ولذلك قال مسح أشرف المواضع كأنه مصيب لحاجته من قوة يقينه بالله، على القول بثبوت هذا الحديث. يخرج على هذا يعني من المعاني التي ذكرها العلماء رحمه الله في مسح الوجه على هذا. أما ما يفعله بعض الجهال بعد انتهاء من المسح للوجه ينزل مسحه على جميع الجسد، فهذا لا أصل له ويعتبر بدعة وحدثا. الذي بعد انتهاء من الدعاء يمسح بدنه فهذا يعتبر فعله لا أصل له ومن البدعة والحدث. وفي الصلاة أشد، لأنه فعل خارج عن هيئات الصلاة لا يشرع إلا بدليل ولا دليل. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يصلي صلاة الليل مختلفة ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فكيف يقضي إذا فاته الوتر أثابكم الله؟ إذا كان يصلي، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، إذا كان يصلي بخمس أو بسبع فحينئذ يشفع وتره، فيكون وتره ستا إن كان يوتر بخمس، وإن كان يوتر بسبع يكون وتره ثمانية، يشفع الوتر السابع الركعة السابعة بالثامنة. أما لو اضطرب حاله فتارة يوتر بسبع وتارة يوتر بخمس، فهذا مما لا أحفظ فيه نصا عن العلماء، ولذلك أتوقف في حكمه والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة نافلة في النهار فسهى وصلى وترا ثم تذكر بعد سلامه، فماذا يصنع؟ يقوم هذا فيه تفصيل. إن كان المكان الذي يصلي فيه تذكر في نفس المكان قبل خروجه منه فيستقبل القبلة ويرجع بجلسة التشهد كحال المتشهد حتى يأتي بالقيام، ثم يقوم للركعة التي فاتت ويتمها كأنه لم يسهو، ثم يسجد سجدتين بعد السلام على ظاهر حديث اليدين في الصحيحين، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في باب سجود السهو. فحينئذ يجبر هذه الركعة التي فاتت ما دام أنه لم يخرج من المسجد أو لم يخرج من الغرفة التي صلى فيها. أما لو خرج من الغرفة أو خرج من المسجد نظرنا، إن كانت الصلاة التي صلاها ركعة واحدة مفروضة يلزمه قضاؤها وفعلها تامة على الصفة المشروعة، وقد بطلت بخروجه من المسجد وبخروجه من الغرفة. أما لو كانت الصلاة نافلة ففيها قولان للعلماء، فمن يقول إن النوافل إذا شرع فيها المكلف وجبت عليه وجب عليه القضاء على هذا المذهب، ومن يقول إن النافلة الشروع فيها لا يصيرها فرضا حينئذ لا يجب عليه القضاء. توضيح ذلك، قال بعض العلماء إذا كبرت في نافلة أو أنشأت صيام تطوع وجب عليك أن تتم النافلة وأن تتم الصيام، فإذا قطعته أثمت بدون عذر، وإذا قطعت الصلاة النافلة بدون عذر أثمت إذا أفسدتها وخرجت منها بدون عذر. واحتج بقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، قالوا نهي عن إبطال العمل، والصلاة عمل بل هي من خير العمل، وهكذا في بقية النوافل. والذين قالوا إن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض قالوا إنها ليست بواجبة في أصل الشرع، فإذا قلنا إنها تصير فريضة فقد زدنا على أصل الشرع الذي دل على عدم لزومها. وقياس النظير على نظيره، قالوا هي ليست بواجبة بعد الشروع كما أنها ليست بواجبة قبل الشروع. وأما قوله لا تبطلوا أعمالكم فإن هذا النص عام، وإنما هو في الأعمال التي هي على سبيل اللزوم، أما بالنسبة للأعمال التي هي على سبيل الخيار فالمكلف مخير بأصل الشرع. وبناء على هذا لو أنشأ نافلة قام في غرفته فصلى ركعة في النهار ثم سلم منها ظانا أنه صلى ركعتين، فحينئذ إن قلنا النوافل تصير فرائض يلزمه أن يتم هذه الركعة الباقية، وإن قلنا النوافل لا تصير فرائض نقول له أنت بالخيار، إن أحببت أن يثيبك الله وأن يتم لك أجر الركعتين فأتمها، وإن لم تحب فحينئذ لا حرج عليه لأن النوافل لا تصير مفروضة إذ هي نافلة في أصل الشرع وليست بفريضة واجبة. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من وصية لطالب العلم عن كيفية مراجعة الدروس أثابكم الله؟ الحقيقة طلب العلم فيه شآمة وملل وفيه تعب ونصب، وطالب العلم لا بد أن تمر عليه ساعات وأيام وأعوام يجد فيها بعض الشآمة والملل والظروف والمصاعب والمتاعب، ولذلك ينبغي لطالب العلم دائما أن يستشعر الإخلاص، فإنه لا يبدد هذه الهموم والغموم شيء غير توفيق الله سبحانه وتعالى بزوالها ثم وجود نية خالصة بين العبد وبين ربه، وهذا هو الذي صبر به الأولون وسار على نهجه الصالحون الأخيار والصالحون، فبارك الله في علمهم وتعلمهم ونفعهم للعباد الإخلاص. إذا استشعرت دائما حب الله لك في هذا العلم وحبك حب الله لك في هذا التعلم والسعي لإنقاذ نفسك وإنقاذ الأمة بهذا العلم المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمك ويوفقك ويذهب عنك كل ما يحول بينك وبين رحمته. الأمر الثاني الذي يوصى به طالب العلم أن حتى يثبت في طلب العلم ويقوى على تحصيل العلم وضبطه، أن يجمع في علمه بين العلم والعمل، فأي سنة يتعلمها يطبقها، وأي نافلة يدعى إليها يعمل بها ولو مرة. قالوا اعمل بالحديث مرة تكن من أهله، يعني تلقى الله يوم تلقاه وقد عملت به ولو مرة واحدة، حتى تستطيع غدا إذا قلت للناس إن هذا الحديث يدل على خير تكون لك قدم سابقة عند الله عز وجل، قدم صدق أنك فعلت وعملت بهذا الذي دعوت إليه. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم خاصة في مرحلة الطلب أن يكثروا من العبادة والعمل بالعلم، فإن لهذا أثرا عظيما فيما يكون في مستقبله، وأن لا يشتغلوا بالقيل والقال وإضاعة الأوقات فيما لا ينفع، يشتغلون بهذا العلم. وطالب العلم إذا أقبل علم يقبل بكليته ولا يقبل بجزئيته، تقبل على هذا العلم إقبالا صادقا تجعله ليلة ونهار وأنيسة وجليسة، وتسعد به وترتاح إليه وتأنس به، وأفرح ما عندك أن تظهر بالفائدة والحكمة والمقولة التي تستنير بها وتزيدها إلى علمك. فإذا بلغت إلى هذه المرتبة وهي التفاني في حفظ هذا العلم مع العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغك أعالي درجات العلماء بإذنه سبحانه وتعالى. الإكثار من العمل والتفاني، فإذا جمعت بين العمل بالعلم والتفاني في تحصيله فإن الله عز وجل سيجعل العاقبة لك محمودة. ولذلك تجد بعض طلاب العلم يطلبون العلم سنة ويملون، وسنتين ويسأمون، وثلاث سنوات ويتركون، والسبب في هذا والله أعلم أنهم يضعون العلم أحمالا على ظهورهم فلا يعملون بما علم. وتجد طالب العلم يجمع الأقوال ويجمع المسائل ويجمع الردود والمناقشات، هذه أمور قد تقصي القلب كثرة الاشتغال بها اشتغالا جامدا عاريا عن العمل، تقصي القلب وتخرج الإنسان عن المقصود الأعظم. ولكن الإنسان إذا عرضت عليه مسألة تأملها ونظر الحق الذي فيها، أولا عجب من فتح الله على العلماء، وأدرك فضل الله على هذا العالم في فهمه، وأدرك فضل الله عز وجل على هذا العالم في استنباطه ومناقشته ومراجعته، فيقول يا رب أسألك أن تفتح عليه كما فتحت عليه، وينظر إلى دواوين السلف التي ذخرت في هذه المسائل فيزداد حبا لها، ويقول يا رب كما وفقتهم وفقني. فلما يشوف علمه بمثل هذا الارتباط بينه وبين الله عز وجل يجد كلما ازداد علما كلما ازداد قربا من الله. وشوب العلم بالعمل له بركة عظيمة، ولذلك قالوا إن أول العلم طفرة وآخره انكسار وخشية لله عز وجل. العلم المبارك الذي يريد أن يهتدي الإنسان به إلى الله، بل قال بعض العلماء إذا أراد الإنسان أن يعرف أن علمه نافعا فلينظر إلى كسب هذا العلم لقلبه لله، فإن وجد أنه كل يوم يزداد خشية لله ومعرفة لله سبحانه وتعالى فليعلم أن علمه نافع بإذن الله عز وجل، وأنه علم مبارك. وهذا العلم النافع كونك تحس أن علمه يكسر قلبك لله عز وجل ويذهب عنك طفرة الغرور، لا يكون إلا بشوب العلم بالعمل والخشية لله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله. فلذلك إذا شاب الإنسان علمه بالعمل المصحوب بالخوف، العمل يشمل أشياء كثيرة منها حب الله والخشية والتعلق بالله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل واستشعار دائما هذا العلم أنه بفضل الله وحده، لا تحس أن الذكاء وأن الفهم وأن هؤلاء حفظوا لأن أذهانهم كانت حافظة، لا والله ما هو إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. فكم من مسائل تنزل على المفتي يفتح عليه في جوابها، والله لو أعمل فكره ليلا ونهارا على أن يصل إلى هذا الفتح الذي فتح الله عليه ما يصل إليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن الأمور التي تعين على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم الإخلاص وكثرة العبادة مع العلم، قرن العلم بالعمل وبالزكاة وبالخشية وبالقرب من الله عز وجل والحب لله سبحانه وتعالى، وكل يوم بل كل مجلس علم تجلسه تقوم منه تثني على الله وتسأل الله عز وجل أن تجعل هذا الذي يجعل هذا الذي تعلمته خالصا لوجهك الكريم. نحتاج من طلاب العلم إلى مثل هذه المواقف الكريمة التي يحسون فيها بلذة العلم. جلست مجلس العلم، كم من مجلس علم ذكاء جلسته وانتفعت فيه؟ قل لي بربك هل جلست مجلس علمي فبمجرد أن انتهيت منه دمعت عيناك من خشية الله وقلت يا رب علمتني ما لم أكن أعلم وكان فضلك علي عظيم؟ تأملوا يا إخوان هذه نعم. كم من أناس في بيادير الجهل والظلمات وبعيدين عن الله سبحانه وتعالى هم أحوج ما يكون إلى كلمة تنقذهم. هذا العلم رحمة كون الله عز وجل يجتبيه. كم من إنسان مشغول يتمنى أن يجلس هذا المجلس، كم من مريض يتمنى أن يجلس هذا المجلس. هذه النعمة العظيمة إذا شفتها بالشكر لله والثناء على الله عز وجل أحبك وبارك فيك، وأصبحت إذا شكرت هذا المجلس يبارك لك في المجلس الثاني، بدل أن تعلم ربع علم يعطيك نصف علم ثم ثلاثة أربع علم حتى تبلغ من العلم خيرا كثيرا. الارتباط بالله في هذا العلم ليس القضية أن نحمل الكتب ونذهب إلى المجالس ونرجع وحالنا كحال، بل إن البعض قد يفتن بعلمه نريد أن نشوف علمنا بالوراء وبالعمل وبالزكاة وبالنقاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، وأن تهب لنا رحمة من لدنك إنك أنت الوهاب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على